الشاب الشباب اللي لسه متجوزوش يبدا بحياته، مين ياخد الشيك ده منكم يا شباب؟ هنعمل ايه؟ هي كده ولا هيشيلوا ده في صدوري بحاجه غير مما قلته؟ انك انت اللي في جيبك وفي جيب اخوك واحد في بيتها يا جماعه، هو ده الحب الحقيقي يا جماعه. مين فينا الوقت يقبل ان اخوه اللي جنبه يحط ايده في جيبه ياخد اللي هو عايزه من غير ما يساله يتخبى؟ يعني كلمة من الكلمات الغريبة جدا أظنها لأبو سليمان الدهراني، يعني والله أعلم، يعني بيقول لك كان لي صديق من العراق وكنت أحبه حتى أتى يوما، يعني ألمت بمسألة فطلبت منه. الشيطان راح قال له لا، وده برصيصة مش عامل ولا حاجة ولا بنتكم هربت ولا حاجة، ده برصيصة وقع في الزنا وقتلها ودفنها. فلما تأكدوا كل أهل القرية راحوا حصروا الصومعة عشان يقتلوا برصيصة، الشيطان جاله قال له عايزنا نجيك منهم اسجد لي. قال له أنت قلت لي أزني زنيت، قلت لي أقتل قتلت، إنما أكفر لا. قال له لو ما سجدتليش هسيبهم يقتلوك. سجد له، الشيطان سابه كسر الصومعة دخلوا قتلوه، مات على الكفر والعياذ بالله. قصة فظيعة، يعني قصة تزلزل القلب. وكثيرا يعني لما تقولها في أي مثلا مكان أو ندوة أو حاجة، ألاقي الناس جاية بعد الندوة برصيصة ذنبه إيه؟ السؤال ده تقريبا اتسألته تقريبا في يعني أماكن كتير جدا، برصيصة ذنبه إيه؟ برصيصة اللي قاعد يعبد ربنا ده، والشيطان الفظيع ده استغفر الله العظيم، يعني نعوذ بالله من الشيطان العظيم، الشيطان اللي قاعد يعبد ربنا ده لحد ما وقعه يموت كافر ليه؟ برصيصة ذنبه ايه؟ ودايما الواحد كان سبحان الله العظيم يقول مصيبة برصيصة انه استهوى على المعصية. يعني ايه؟ يعني لما عرض عليه انه يأوي الفتاة في الصومعة عشان تتوب على البيت، افتكر ان اكبر من فتنة، زي اللي يحط وصلة في بيته مثلا لقنوات فاسدة، زي اللي يحط النت عنده من غير ما يعمل بلوكينج للمواقع الاباحية، فاكر انه اكبر من انه يفتن يوم يقع مثلا. ولكن اول مرة يا اخواني في الصورة هنا لقيت موضع تاني خالص. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان إن البرصيصة أكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار إيه؟ خالدين مع الشيطان في جهنم. يا نهار أبيض، مع الشيطان في جهنم خالدين فيها. تعالوا بقى نرتب سورة الحشر كده بذهننا مرة تانية. ربنا الاول اتكلم عن الصالحين اللي صاحبوا مين؟ اللي صاحبوا صالحين، وقد ايه رفعوا لاعلى المقامات بسبب صحبة الصالحين. بعد كده اتكلم عن اللي صاحب الفاسدين، الاول الانصار لما صاحبوا المهاجرين اترفعوا قد ايه، بعد كده اهل الكتاب والمنافقين لما تصاحبهم اللي صاحب الفاسدين اتخسف في جهنم قد ايه، بعد كده جاب نموذج برصيصه اللي هو مين؟ اللي مالوش صاحب، اللي استغنى عن اخوانه، اللي استغنى عن عاطفه الحب في الله اللي احنا بنتكلم عنها، اللي افتكر انه يقدر يوصل لربنا لوحده. فمن لم يتخذ اخا صالحا في الدنيا فهو اخ للشيطان في الدنيا والاخره. فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها، بقى اخ الشيطان في الدنيا والاخره. والعياذ بالله، لانه استغنى عن اخوانه، استغنى عن اخوانه، ده خطير. عشان كده كلنا في سوره الفاتحه بنقول اهدنا الصراط ولا اهدنا؟ اهدنا. طب ليه الضمير الجامع؟ لان ما حدش هيوصل لفلان، لا يمكن هتعرف تسمع ولا توصل لربنا من غير اخوك. طيب الصوره اللي فيها كل الحب ده، طب خد الصوره اللي فيها ايه؟ الصورة اللي فيها كل الحب ده اتسمت صورة ايه؟ طب ليه اتسمت صورة الحشر؟ حد يقدر يجيب لي حديث للنبي عليه الصلاة والسلام جه فيه لفظ الحشر ولفظ الحب مع بعض؟ جزاك الله خير. يحشر المرء مع من أحب. كأن العلاقات الأخوية في الدنيا هي نسخة من أرض المحشر. اللي حب الصالحين يوم القيامة معاهم، اللي حب الفاسدين يوم القيامة معاهم، اللي حب المغني الفلاني ما يستغربش ما يلاقي نفسه معاه، اللي حب النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعجبش ما يلاقي نفسه معاه، اللي مالوش دعوة بالناس وقال لك أنا لوحدي وخليك جنب الحياة ما يستغربش ما يلاقي نفسه مع الشيطان والعياذ بالله. إخواني في الله، قضية الحب قضية خطيرة جدا. الصحابة ضحوا بأموالهم عشان بعض، الحب الحقيقي بقى أبو بكر الصديق خرج من ماله 3 مرات، مرة في غزوة تبوك، مرة في الهجرة. أول مرة خرج من ماله يوم أسلم ولقى العبيد المسلمين بيتعذبهم، فطلع كل ثروته عشان يعتق المسلمين العبيد، طلع كل ثروته عشان إخوانه. الحب ده الحب الحقيقي يا جماعة. عكرمة بن أبي جهل بيموت في اليرموك وهو في خيمة الجرحى جايين يسقوه مية، سمع أخوه عطشان قال لهم اسم أخويا، راحوا يسقوه. كان عكرمة مات، ضحى بشربة مية وهو بيموت وهو بيحتضر عشان أخوه. ده الحب الصادق يا إخوان. إبراهيم النخعي كان عالم من علماء سنة الحجاج، الحجاج أصدر أمر باعتقاله، اعتقاله يعني